ولد الهدى فالكائنات ضياء، ولد الهدى فالكائنات ضياء، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشرى، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، والوحي يقطر سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواء، واللوح والقلم البديع رواء، زانتك بالخلق العظيم شمائل، زانتك بالخلق العظيم شمائل، يغرى بهم يغرى بهم يغرى بهم ويولع الكرماء، بك بشر الله تضوعت مسكا بك الغبراء، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساء بمحمد والضاء، يا من له الأشواق ما تهوى العلا، يا من له الأشواق، يا من له الأشواق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبرى، من جئت بابك مادحا بل داعيا، ما جئت بابك مادحا بل داعيا، ومن المديح ومن المديح ومن المديح تضرع ودعاء،